ولما كانت الحلقة 39 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهراب لما قتل العفريت قطران وهو في صورة ثعبان، وحمل رأسه إلى ملك الجان وألقاه بين يديه، فرح الملك البطاح وقربه إليه وأثنى عليه. عندئذ طلب منه ماهراب أن يفي بعهده ويزوجه من بنته، ووافق الملك البطاح على زواجه من زهرة البطاح، وأمره أن يخلع اللثام وينتسب أمام الأقوام. فلما أماط اللثام ونظر إليه ملك الجان، اسودت الدنيا في عينيه اسود، وصاح: اقبضوا عليه، اقبضوا عليه، إنه ليس من أمة الجان، إنه هو ذلك الإنسان الذي جاء ليسرق ابنتي ويحرق مهجتي. وأمرهم أن يودعوا ماهراب في سجن العذاب إلى أن يحضر كبير الكهان ويوقع وثيقة قتل هذا الإنسان. وجلس الملك ماهراب في سجنه وأسند رأسه إلى كفه، وجعل يتأمل تصاريف الأقدار ويفكر في خلق الليل والنهار. كان مكتوب علي أشوف ذا كله بعيني، لكن ضروري حيفتحوا الباب علي، يدخلوا لي أكل مية، في الحالة دي ألبس أنا الطاقية واتسحب من بينهم واخرج قدامهم من غير ما ياخدوا بالهم، واروح للملك البطاح واخد زهرة البطاح وارجع بلادي بلادي. افتح تمساح بامر الملك البطاح. دول حيفتحوا الباب. افتح الباب وهات الانس اللي عندك، يلا شوف شغلك. الوقت البس الطاقية واخرج من غير ما يحسوا بيا. وادي الطاقية. الملك بعت لك. الله الله، ايه ده؟ الانسي ده مش موجود، راح فين؟ انت بتسألني؟ ده انت انهارك بني. مين اللي فتح الباب ده؟ اذا كان المفتاح معايا، امال الانسي خرج منين؟ انت عملتها تمساح؟ انا هبلغ الملك البطاح. الانسي هرب من سجنه وراح. الانسي هرب من سجنه وراح. الانسي هرب من سجنه وراح. بيتحداني الكاهن الاكبر. يمكن يا مولاي ما عرفتش اعبر. ابدا، هو الكاهن اللي عاوز يخلي الانسي يتجوزها عشان ما يطلعش كذاب في النبوءه اللي قالها. لكن انا هطلعه كذاب، انا هقتل المهراب. مفيش حاجه تشفي نفسي غير قتل الانسي. حلمك يا ملك الجان. مفيش حلم بعد الآن. أنا بعت اللي استلم الإنسي ده من السجان، أنا هعدمه هنا قدامكم في الديوان. مين يبلغ الملك البطاح؟ الإنسي هرب من سجنه وراح. إيه ده؟ مش فاهم أنا إيه ده؟ إلحق يا مولاي الملك البطاح. في إيه يا تمساح؟ الإنسي هرب من سجنه وراح. يهرب؟ يهرب إزاي؟ جينا نفتح باب السجن ما لقيناش يا مولاي. ده أنا هعرضك عرض، ده أنا هخسف بيك الأرض. أنت بتتكلم جد؟ ايه ده؟ مين اللي اتكلم ده؟ مين ده اللي اتكلم بالشكل ده؟ مش انا ولا انا ولا انا. آه يا أولالات الأدب، أنا هعرف إزاي. أي إيه ده؟ إيه؟ ما شفتش التاج بتاعي ارتفع من فوق دماغي ورجع تاني لوحده من غير ما حد يجي عنده؟ يمكن يا مولاي من شدة الغضب. حاجة لها العجب. على أي حال مش موضوعنا، أنا في حكاية هروب الإنسي، أنا عايز أعرف ال ال التاج. الله، التاج! أنا مشتوي لابس التاج قدامكم. إزاي اختفى التاج؟ إزاي اختفي لوحده من غير ما حد يجي عنده؟ دي ما حصلتش لحد بالجاه. ده لازم الملك البطران، عشان قتلنا الأمير أطران وهو في صورة تعبان. لكن يختفي عن العين إزاي؟ ما هو مع فريق يا مولاي. دي قوة لسه ما وصلهاش حد بالجاه. مين اللي بيضحك؟ اوعى تتحرك من مكانك، احسن يكون ده اخر ايامك. ده مين اللي بيكلمني؟ ما انتش عارفني. انت الانسي؟ الانسي اللي رميته في سجنك بعد ما اديته امانك وعهدك عشان تجوزه بنتك. ما هو راب. حلت ساعة العقاب. انت الوقت تحت رحمتي. ايه اللي يخلصك من نقمتي؟ انا راجع نفسك يا ملك الجان. اللي شال تاجك من فوق راسك كان قادر يشيل رقبتك. لا، انا في عرضك. الامان يا انسي. الانسي اقوى من الجن. دول بني ادمين يا عم. الامان يا انسان، الامان. وتصون الامان يا ملك الجان. وعهدك عهد سليمان. طيب يا ملك الجان، انا حظهر قدامك واقدم لك تاجك. الله، السلام والامان. اتفضل يا ملك الجان. وعليك السلام والامان. انتسب يا إنسان. أنا الملك مهراب، ملك سرنداب، وأبويا الملك شوطار، وجدي الملك الهدار، ووالد جدي الملك بهدار. ده شرف كبير يا ابني، والحمد لله اللي طلع صهري ملك زيي، ولو إنه آدمي يعني. إحنا بينا وبين بعض صلة الحياة. وقولت لا إله إلا الله. اتفضل اجلس يا إنسان، اجلس في امان، واحكي ازاي بتختفي عن العيال. عشان ربنا تكرم عليا وبعت لي البساط والطاقيه. طاقيه لفه؟ بساط الريح؟ ده مقدر ومكتوب. والمكتوب مفيش منه هروب. انا الوقت امنت وصدقت، دي نبوءه كاهن الكهان. اتفضل معايا يا انسان. يا تمساح، امرك يا مولاي الملك البطاح. نزل اعلان يقول للجماهير الفرح بعد 3 ايام في المعبد الكبير. امرك يا مولاي البطاح. اتفضل يا انسي، تعال يا ابني. اتفضل يا عمي. اتفضل يا مولاي. اتفضل يا مولاتي. اقعد يا مهراب. امال فين الكاهن الاكبر؟ حالا حيظهر الكاهن الاكبر. احقنوا الحي الذي لا يموت. الكاهن هاروت. الله، ايه ده؟ الكاهن هاروت. ايوه الكاهن هاروت. انت تعرفه يا مهراب؟ ما اعرفوش ازاي، دي حاجه تجنن يا مولاي. الله، مهراب والانس ماله؟ ايه اللي جراله؟ مهراب. هاروت، هاروت. كل شيء موقوت. عم هاروت، الوقت بيفوت. مهراب، ارجوك يا عم هاروت كلمني. ايه مالك يا ابني؟ انت مش عارفني. انت مش الانسي؟ انسي ايه؟ انا مهراب يا عم هاروت. جرى ايه يا ابني؟ مش كده يا مهراب. هو انا كل ما اروح بلد الاقي هاروت وقعت زواجنا وبعدين يموت؟ كل من عليها يموت. هاروت، اركع يا ابني. ارجوك كلمني. اركع يا ابني. اركع يا مهراب. ايدك يا مهراب. ايدك يا زهرة البطاح. والان تبدأ الطقوس، اضربوا الكؤوس. يا أمة الجان، مكتوب من الأزل ولم يزل إن الأميرة تتجوز إنسي وتطلع من عالم تحت وتعيش معاه فوق وش الأرض. لذلك وعلى ملة سيدنا سليمان أتمم هذا القران وأبارك العروسين. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مولاي. الله يبارك فيك. ان شاء الله قران سعيد. الف, ألف مبروك, مبروك. الله, الكاهن الاكبر. فيه ايه هاروت يا سيدنا؟ الكاهن عمي هاروت. الوقت بيفوت. ارجوك تكلمني. كل شيء موقوت, حتى القوت والموت. مدام الأميرة تتجوز الإنسي لازم أنا أمشي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا سليمان رسول الله. هاروت, لا حول ولا قوة إلا بالله. مات. لا إله إلا الله. يا تمساح. أمر مولاي البطاح. يؤجل المهرجان 3 أيام وتكون أيام حداد في جميع البلاد. أمرك يا ملك الجان. والآن إلى الديوان. ما غراب, وصيتك زهرت البطاح. اطمئن يا مولاي البطاح, انا مش هنسى الشهر اللي قعدته بينكم يا مولاي. ابويا. بنتي, بنتي هتوحشيني يا حبيبتي. اتوصي بمهراب, اتوصوا ببعض يا ولاد. تعالي يا اميره فوق البساط. بساط الريح. اخر كلمه اقولها لكم, ربنا يهنيكم ويسعدكم. واحنا قبل ما نطير نشوف وشكوا بخير. وانتم من اهل الخير. يلا يا بساط الريح. على متول الرياح الى الملك الدقداح. مع السلامة. طريق السلامة. زهرة البطاح. مع السلامة يا مولاي. على بساط الريح طوى الفضاء الفسيح, وحملتهم الرياح إلى بلاد الملك الدقداح. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح, فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 بعد 105 من ليالي ألف ليلة, يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.